الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم ارزقنا فهم كتابك وحسن العمل به وحسن الدعوة إليه وحسن بيانه، وارزقنا فهم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حسن العمل بهما، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. هذه الآية الكريمة هي الموضع الثاني الذي نادى الله فيه ذرية آدم بابن آدم، وإلا جرت مخاطبة الله عز وجل لعباده: يا أيها الناس، يا أيها الذين هادوا، يا أيها الذين آمنوا. وفي ثلاث آيات جاءت يا بني آدم، وجاءت بعد أن بين الله عز وجل أن آدم أهبط من السماء وأخرج من الجنة بسبب غواية الشيطان له وطاعته له، فأراد أن يحذر الله عز وجل ذريته المنسوبين إليه: أنكم لا تتبعوا الشيطان واحذروه. وهذه الآيات الكريمات جاءت في بيان عداوة الشيطان ووجوب الاحتراس منه ووجوب عداوة الذين آمنوا له. قال سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. نادى النداء موجه لذرية آدم، وبعد أن والنداء يقتضي الانتباه، لأنك قد تنادي البعيد ليستجيب لك، وقد تنادي القريب لأجل أن يصغى لما تقوله، والله عز وجل كل شيء قريب منه، لأنه سبحانه الباطن كما أنه الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء. فنادى قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. اللام لام النهي، والفتنة الابتلاء والامتحان، أي لا يضلنكم الشيطان ولا يوقعنكم في بلاء وفتنة. هذا التركيب في اللغة العربية: الشيطان هو المنهي، لأن الشيطان فاعل يفتن، والنهي في الظاهر متوجه إلى الشيطان، ولكن ليس المقصود من النهي أن الشيطان لا يفتن، لأن الله عز وجل حكم وقضى أن ذاك خلقه وأن هذا فعله كما شاء سبحانه وتعالى، وإنما المراد الطرف الآخر ذرية آدم، أي احذروا أن الشيطان لا يفتنكم. وهذا أسلوب عربي، العرب تقول لفلان إذا غضبوا عليه كعبده أو خصمه تقولون له لا أرينك هاهنا. أرى فعل مضارع، والنهي متوجه إلى نفس المتكلم، والإنسان ما ينهى نفسه، إنما المقصود أيها الخصم أيها المخاطب لا تجلس في موضع بمرأى مني يقع نظري عليك، ابتعد. وهو أبلغ من أن تقول ابتعد، أي لا يقع نظري عليك في مكان ما حولي. وحتى هذا الاستعمال يستعمله العوام، يقول المغاضب لمن غضب عليه لا أشوفك هنا، يعني لا تقع في مكان يقع نظري عليك. وقوله سبحانه لا يفتننكم الشيطان، أي لا تكونوا في موضع تستجلبون استهواء الشيطان فيغلبكم على أنفسكم، لا تكن في موقع الشيطان يغويكم فيخرجكم من طاعة الله كما أخرج أبويكم من الجنة. التشبيه لبلاغة عداوة الشيطان لهؤلاء الذين توجه النهي إليهم، ولبيان أن هذا العدو لا يفتأ ولا يكل في إغواء ذرية بني آدم، فإنه فتن أبويكم من قبل وأخرجهم من نعيم، فلا يستهوينكم الشيطان ويغلبكم على أنفسكم فيخرجكم من تقواكم كما أخرج أبويكم من الجنة. النهي لابن آدم ألا يجعل الشيطان له عليه سبيل. كيف لا تجعل الشيطان عليك سبيل؟ ما الطريق التي تتجنب إغواء الشيطان لك؟ هو إما أن تحسن نفسك بالذكر، فإنك إذا ذكرت الله عز وجل ولم تفتأ في ذكره إما بالتدبر أو بتحريك اللسان بالذكر، فإنك إذا ذكرت الله عز وجل خنس الشيطان وابتعد. فإن غفلت عن ذكره وتدبره فإن الشيطان يغتنم تلك الفرصة فيبدأ بإلقاء الوساوس والأمنيات والوعود الباطلة، فيبقى الإنسان دقائق أو ثوان أو دقائق أو أطول من ذلك. ولذا كل من بعد عن ذكر الله فصمت لا بد أن يجول خاطره فيما يغلبه هواه عليه، إما في الشهوات، شهوات الدنيا كالمال وشهوات الفرج، أو يكون في الشبهات يلقي عليه الوساوس في أن لو كان هذا الدين حق ما اعتلى عليه أهل الكفر، ولو كانوا هؤلاء على حق ما انهزموا في كذا، ولو كانت الآخرة موجودة فكيف تحيا هذه الأجسام، وهكذا يلقي عليه الشبهات أو الشهوات. وقل من ينجو إلا من تدارك الله له برحمته، فلا تجعل نفسك في موضع يفترسك فيه الشيطان. وهذه المواضع ما أكثرها، إما غفلة وأنت في دارك، أو تتعرض بانتقالك من دارك إلى موضع فيه هذه الفتن، إما فتن النظر فأن تخرج إلى مكان فيه اختلاط أو تعمل في مكان فيه اختلاط والقلب يمرض والعين لا تفتأ أن تجول في محرم، وكلما مرض القلب كان ملك الشيطان للإنسان أقوى. ولذا تجد في الغالب من غفل عن ذكر الله فإنه يثقل عليه الذكر وقراءة القرآن ولا يود أن يكون في مجالس أهل الفضل، وهذا إحدى ضحايا الشيطان. لا يفتننكم الشيطان، تتعرض لمخاطره فتذهب في أماكن الشبهات أن تجلس مع أقوام لا يذكرون الله وإنما خوضهم في وكلامهم في المحرمات، لا تجلس مع أقوام يشيدون بالفواحش ويذكرونها، لا تذهب إلى مواضع فيه الفتنة إما في دينك أو عقلك أو شهوتك أو شهواتك، فإن الشيطان بالمرصاد. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، أي لا تتعرضوا لابتلائه وبلائه. والتعرض ما أكثره، كثير من الناس يبتلى بمثل هذا والعياذ بالله، إما أن يجلس في موضع لا يليق الجلوس فيه أو يذهب إلى موضع لا يستحق الذهاب إليه. فما أكثر هذا إنما يكون في من ابتلي بفراغ ومال فوجد عنده هذا، فيحب يذهب أن يسافر ويحب أن يذهب إلى أماكن فيه مثل هذه الفتن، فيعود وهو مريض القلب، يعني مرض القلب والعياذ بالله إماتته. فإذا رأى منكر لا يضطرب ولا يهمه ما يكون، وإذا رأى معروفا أو ما يسر المسلمين لا يسره ذلك ولا يفرح به. فمن بلغ مثل هذا فإنه قد تجرد من الإيمان والعياذ بالله. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. الكاف حرف تشبيه، وكاف التشبيه تدخل على الأسماء ما تدخل على الأفعال، فإذا جاءت ما بعدها فهي تكفها عن دخولها على دخولها للأسماء وتهيئها أن تدخل على الأفعال. ما تقول فلان كدخل وخرج ما يصح، لكن تقول فلان كزيد وأكل فلان كأكل كذا، لكن كأكل ما يصح وكخرج ما يصح إلا إذا أدخلت عليها ما. فهذه ما دخلت على كاف التشبيه هيأته لأن يدخل على الاسم، فإذا دخل على الاسم هذه الكاف تحولت من حرف إلى اسم، ويكون المعنى يا بني آدم لا تتعرضوا لفتن الشيطان فيخرجكم عن تقواكم فيزلكم عن مرضات الله وطاعته، كما فتن أبويكم من قبل فأخرجهم من الجنة. هذا التشبيه وهو القياس زيادة في بيان عداوة العدو وإيضاح عداوته وإيجاد الإثارة في النفس. فإنك تقول لمن سبق أن وتر في بعض ماله، تقول يا فلان احفظ مالك من فلان الذي يغش الناس ويرابيهم، فإنه هذا هو الذي دمر اقتصاد أبيك. فإذا قلت هذا فأنت طلبت منه الاحتراس، ثم أثرت نخوته وشددت من همته أن يعرف أن سبب خسارة أبيه هو فلان، فيزداد حينئذ ابتعادا واحتراسا. وإلا لا تظن أن التشبيه هنا فقط لبيان أن الشيطان أخرج أبويك، وإنما لبيان لشدة تحذير الله لبني آدم. وكتاب الله عز وجل جاء على أفصح المعاني وجاء بالبلاغ المبين، والناس في غفلة والناس في غفلاتهم، والشيطان يطحن فيهم ويصيد منهم. الله عز وجل قد حذر وأنذر وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن بلاغ: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. أخرج ونزع وإظهار السوءة والعورة، ثلاثة أهداف يسعى الشيطان فيها لإغواء بني آدم وإخراجهم عن الطاعة. فأخرج آدم من الجنة فأزله عن النعيم الذي فيه، وهذا من أعلى مرام الشيطان وأغراضه في إضلال بني آدم، لأنه حسد أبيهم وعلم اللعين أنه لا يثأر ممن كان سببا في طرده من السماء أن يضل ذريته، فأخرجهم ونزع عن أبيهم لباسه. وهذا اللباس ما بين الله عز وجل ما نوعه، ويقول المفسرون أقوال، لكن نعلم أنه لباس يستر العورة، ودل على أن الشيطان يريد نزع هذا اللباس. النزع معناه قلع الشيء بقوة من موضعه، وإلا لو قلت أخرجه وذهب به تعابير كثيرة، لكن لما قال ينزع ونزعه دل على أن فيه شدة وقوة، فلا يكفيه أن ينسل ما ستر الله به آدم وزوجه، ولم يكتفي بأنه يزيح هذا الستر أو يزيله، إنما نزعه بقوة لشدة عداوته لبني آدم، كما قال سبحانه في حق عاد: تنزع الناس، الله عز وجل أرسل عليهم ريحا تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، تنزعهم تأخذهم من الأرض بقوة فتذهب بهم إلى علو ثم تنكس بهم الأرض. فقال سبحانه في حق الشيطان: ينزع عنهما لباسهما، فدل على أن كشف العورة مما يحبه الشيطان ويسعى إليه. ولذا تجد المرأة تفتن بالشيطان فيزين لها هذا اللباس هو أحسن وهو أولى أن تخرجي به، ويملي الشيطان على أوليائه، لأن الله عز وجل يقول: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فيأتي الشيطان إلى أوليائه مصمم الأزياء ويقول: أخرج هذه الموضة، فحين يفكر في تصميم إنما هو بوحي الشيطان وإملائه، ويتزاعد خبث نفس هذا الشرير مع إيحاء الشيطان، فيخرجون بموضات من اللباس تستهوي النساء، فيأتينا هؤلاء بقلوب مريضة وعقول سخيفة، فيأخذون هذا اللباس إما أن يكون شفاف أو فيه ضيق أو يبدي بعض العورات، حتى أنه ذهب بهم إلى أنها تكشف أكثر من جسدها، وهذا مما يحبه الشيطان. فإذا رأيت الرجل يقلد هؤلاء فيذهب بلباس فيه ضيق أو بلباس فوق ركبتيه أو بلباس يبدو فيه صدره وظهره ويمشي به وسط الناس، فاعلم أن الشيطان استهواه وأغواه، وهذا مما يحبه الشيطان: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فدل على أن إخراج هذه الفاحشة وإبرازها على أي صورة كانت فإن هذا مما يرضاه الشيطان، وسواء كان هذا الإخراج على إبراز شكل العضو باللباس الضيق أو بالوصف أو بالرسم. بالوصف أن يبدو الرجل فيتكلم في ملأ في وصف ما حرم الله عز وجل بأوصاف تثير كوامن الناس، وإثارة هذه الكوامن هي نوع من الوسوسة التي تصل إلى مرحلة الرأي والنفوذ، فيخرجون والعياذ بالله كالبهائم لأجل أن ينفذ ما وسوس له الشيطان وما ارتآه في أمثال هذا الحديث. فإن إبراز الشهوة سواء كانت عن خبر محكي أو عن قصة يتلوها أو عن تصوير أو غيرها فإنه من خطوات الشيطان في إغواء بني آدم وإلقائهم في الفتن والبلايا. وهذا لا يختص بالشهوات، شهوات الفروج قد يكون حتى في شهوات الأموال، فإن من الناس قد لا يستويهم هذا النوع، وإنما يستهويهم كيف يجمع المال فيذهب بطرق الغش والخداع والنهب والسلب والخيانة، فلا تجد أمينا. ومن استأمن من رآه أمينا خانه ولو بعد حين. وهكذا نجد شكاوى الناس فيما نسمعه في الصحف وغيرها، وما خفي والله أعلم أعظم من ذلك. فإن الخيانة في الأموال هي من أساليب الشيطان، لأنها شهوات تتبع هذا النوع، فإن هذه شهوات يتبعها كثير من الناس. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ثم قال سبحانه إنه يراكم هو وقبيله. نحن نعلم أننا لا نرى الشيطان في صورته التي خلقه الله، فلما جاء بالتأكيد؟ لأن كلمة إن يؤتى بها لتأكيد الخبر عند من يشك، أو لتأكيد الخبر عند من ينكر. والناس تعرف أن الشيطان لا يرى على صورته، لكن لما كان أكثرهم لا يظن وجود الشيطان، أو إن ظن وجود الشيطان لا يظن أنه يعبث به ولا يقرب منه، فهم حالهم كحال المنكر له. فأكد الله عز وجل إنه، أي هذا الشيطان، يراكم هو وقبيله. هو ضمير فصل لأجل أن يعطف قبيله على الفاعل في يراكم، والعطف على الضمير لا بد من فصل. إنه يراكم هو وقبيله، قبيله جماعته وأنصاره وذريته، من حيث لا ترونهم، أي من الغاية التي لا ترونه فيها. عدم رؤيتنا له يتكلم فيها من يخوض في التفسير وغيره، أهو للطافة أجسامهم أم أن الله عز وجل جعل لنا من الرؤية مدا لا نتمكن من رؤياهم بخلاف رؤياهم هم؟ الله عز وجل قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هذه الجملة جاءت بعد أن نادى الله ذرية آدم وحذرهم من هذا الذي أفسد أبيهم، فمن هذا الذي يريد إغواءهم تراه مخفي عليكم لا ترونه. مثله في الأسلوب العربي حين تقول لشخص احذر عدوك فإنه إنما يختبئ وراء هذه الأكمة أو يندس خلف هذه الأشجار أو يضع على نفسه متاهات فلا تظن أنه هو. هذا الكلام زيادة في التحذير وزيادة في طلب الاحتراس، فإن العدو إذا لم يبصر نكايته تكون أشد وأخذه بالغفلة أسرع. الله عز وجل قال احذروا هذا العدو فإنكم لا ترونه، مع ذلك فهو يراكم ويرى تصرفكم. رؤيته كما خلق الله عز وجل قد تكون لأنبياء ما نعلم أحد، يقولون أن بعض الصالحين يرونهم على خلقتهم ولا نعلم في هذا سند. أما رؤيتهم في غير الخلقة التي خلقها الله عز وجل، خلقهم الله عليها، فذاك موجود، هذا معروف وجاء في الحديث وغيره، ورآه كثير من الناس يرونه في صورة كذا وفي صورة كذا، وكثير ممن يعتدي على حيوانات لا يجوز الاعتداء عليها يكون المعتدى عليه شيطان، كمن قتل قطا أو ضرب حية دون إنذارها. وقد حصل في المدينة، جاء في السيرة أن فلانا تخلف كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليالي الأحزاب غزوة الخندق، ويعود إلى المدينة، كان حديث عرس بأهله، فجاء مرة فوجد أهله خارج الخباء فأخذته الغيرة فحمل رمحه ليطعنها، قالت على مهلك على رسلك، انظر ما بداخل البيت. قال فدخل فإذا حية عظيمة مطوية، قال فعلاها برمحه فقتلها، فدخلوا فلا يعلم أيهما أسرع موتا، هذا الفتى أم الحية. فأخبر صلى الله عليه وسلم فقال إن بالمدينة عمارا فإذا رأيتم ذلك فحرجوه ثلاثة، قول عليك كذا أمر الله أو عهده أن تذهب فلا تؤذنا ثلاث مرات، فإن لم ينصرم فاقتله. فدل على أن هناك عمار من الجن يتلونون ويتشكلون، يقول سبحانه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صيرنا الشياطين أولياء أي مخالطين وممتزيين ومتناصرين مع هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولذا تجد الشيطان يعاون هؤلاء في كثير من أمورهم، والولاية بينهم وهي المصاحبة والاختلاط، ولذا تجد أهل الكفر دائما في تصريحات فيها عداء للإسلام، إذا وجدوا مكانا فيه خيرات إلا وبعثوا في أهلها الشقاق والنفاق والمقاتلة لأجل أن يستولوا. وهكذا الشيطان يدفعهم إلى كل خبيث وغدر فيما يتعلق بفتنة المسلمين، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ولا تظن أن هذا مخالف لقوله سبحانه اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فإن هذه الولاية التي بينهم ليست على صفاء، لأنه لو خرج هذا الكافر عن ذاك القصد أغرى الشيطان به وآذاه وصرفه إلى الطريق الذي يودها، وهو يوم القيامة يتبرأ منهم، فإن الشيطان يقول في النار حين يستغيثون، يقول أنا لستم بمصرخكم ولستم أنتم بمصرخي، لا تنقذوني مما أنا فيه ولا أنقذكم مما أنتم فيه، وما كان لي عليكم من سلطان، ما لي قوة أني أدخلتكم فيما أنتم فيه، لكن زينت لكم فاتبعتموني، فاللوم لوموا أنفسكم ما تلوموني أنا. يتبرأ منهم الشيطان، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وهم يخططون لهم ويمكرون لهم، وما كيد الشيطان إلا في ضلال، وما كيد الكافرين إلا في تباب. مهما كادوا، إذا اعتصم المسلم بالله عز وجل فإن كيده وبالا عليه وحسرة عليه وخسارة عليه. ولذا تجد طوائف من المسلمين قلة في عددهم وإمكانياتهم يقفون موقفا يتعجب منه المرء أنهم استطاعوا أن يدحروا هذا الكفر ويقاوموه ويبعدوه. وهذه أمثلة وجدت منذ أن بعث الله نبيه